بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا التمهيدات الأربعة التي ذكرها الإمام بين يدي الأقطاب الأربعة في علم العقيدة، واليوم نريد أن نبدأ بالقطب الأول فيما يرجع إلى الاعتقاد في الله عز وجل. طبعا أخواننا، عندما نتكلم عن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا أن نلاحظ أولا أن ذات الله عز وجل ليست مجال بحث في علم العقيدة، لا لأنها يعني لا يبحث فيها بحيث أنه يعني شيء غير معلوم أو كذا، لا، لكن لانسداد طرق المعرفة في ذلك. يعني أنا عندما أريد أن أتكلم عن شيء لابد أن أسلك واحدا من الطرق الثلاثة، إما العقل وإما الحس وإما الخبر. فإذا كان الخبر لم يأتنا منه شيء يبحث في ذات الله، والحس لم يتعلق بذات الله، والعقل لا يعمل إلا إذا جاءه شيء من الخبر والحس، فإن طرق المعرفة إذن مسدودة. فنقول أولا نثبت وجود الله عز وجل ونعتقد أن الله موجود، ثم نتكلم عن صفاته التي دلت عليها صنعته، ونكل حقيقة ذات الله عز وجل لله تبارك وتعالى، لأنه غيب يجب علينا الإيمان به ولا يجوز لنا الدخول فيه، فإن الدخول فيه هو نوع من أنواع الوهم الذي يخوضه الإنسان، يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذا البحث هنا فيه إشكال كبير. لذلك من أصل الطريق نقول يعني أنت تريد أن تبحث، طب في أي طريق؟ هذا لا يصح. فلذلك نقول إن الله عز وجل يبحث في وجود ذاته، في وجود ذاته، أن الله موجود، والدليل على وجوده هو هذه الصنعة. نعم. القطب الأول النظر في ذات الله عز وجل، وفيه عشر دعاوى. الدعوة الأولى، عندما نقول دعاوى معناها عبارة عن قضايا يطلب عليها الدليل. الدعوة هي عبارة عن قضية يطلب عليها الدليل، فهو الآن سيأتي بدعاوى ويقيم الأدلة على كل منها. الدعوة الأولى وجوده تعالى وتقدس. إذن أولا البحث في وجود الله تعالى، والله عز وجل يجب علينا أن نعتقد في وجوده أمرين: أولا أنه موجود، ثانيا أنه واجب الوجود. الله موجود ووجوده واجب، فيجب علينا أن نقيم الدليل على المسألتين. نعم. وبرهانه أن نقول كل حادث فلحدوثه سبب. طبعا لما نتكلم الآن عن وجود الله عز وجل، طيب وجود الله هل يمكن إدراكه بالحس؟ الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى لم نره لم نسمعه، إذا بالتالي لا يمكن إدراك وجوده بالحس. طيب هل يمكن إثباته بالخبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخبر القرآن أو السنة لا يكون حجة إلا بعد إثبات أن الله موجود. يعني كيف نثبت وجود الله بكلام الله؟ هذا تناقض. لذلك لما قالوا الدليل النقلي على وجوده تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قالوا هذا استدلال غير صحيح، أنه هذا استدلال يعني بكلام الله على وجود الله. لا يثبت كلام الله إلا إذا كان موجودا، فكيف تثبت وجوده بما يتوقف على وجوده؟ هذا كلام فيه دور. طيب، وإنما قالته الرسل من باب إنكار أنهم، يعني هلأ لما أنا الآن أسوق هذه الآية، فرق بين أن أسوق الآية على أنها كلام الله وبين أن يأتي الرسل بالدليل الذي هو يعني الإنكار لإدعاء الكفار وجود الله سبحانه وتعالى، إنكار يعني على الكفار أنهم كذبوا بوجود الله عز وجل. الرسل رفضوا ذلك. طيب قولهم إيش؟ أفي الله شك؟ يعني الله تبارك وتعالى وجوده مما لا ينبغي أن يشك فيه لأنه من المسلمات البدهية، فإن كل صانع تدل على صانعها. إذن في حق الرسل لم يكن استدلال عقلي نقلي، نحن في حقنا إذا سقنا الآية يكون استدلال نقلي، ولكن نحن يجب علينا أن نتعلم المنهج الذي قالته الرسل لنتعلم منهم كيف يكون استدلال العقلي. نعم. والعالم حادث فيلزم منه أن له سببا. سبحان الله أخواننا، وهذه ملاحظة هامة. يعني أنت الآن عندما تسوق الدليل الذي يذكر في القرآن الكريم على أنه دليل عقلي، لا ينبغي أن تسوقه أنت على أنه دليل نقلي. هل الرسل لما تكلموا بذلك كان استدلال عقلي، وذكر لنا في القرآن الكريم على أنه استدلال عقلي، لكن المشكلة أننا أين؟ أننا حولناه إلى دليل نقلي على مسألة لا يجوز أن ندلل عليها بالدليل النقلي. هنا وقعت المشكلة. قالت رسول الله في الله شك، هذا كلام عقلي وليس كلام نقلي، ولكنه ذكر في القرآن الكريم فكان آية تتلى لبيان كيف كان استدلال الرسل في المناهج العقلية، مثل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل هذا استدلال نقلي أم عقلي؟ لا، هذا عقلي. هذا عبارة عن آية مذكورة في القرآن الكريم توضح لنا منهجا عقليا في الاستدلال لنتعلم منه كيف يكون الاستدلال العقلي. مثل ما سيدنا إبراهيم قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفرق قال لا أحب الآفلين. عندما نقرأ هذه الآيات نقول هل هذا استدلال بالنقل أم بالعقل؟ لا، بالعقل. طب كيف؟ وذلك بأن نتعلم المنهج العقلي الذي أتى به سيدنا إبراهيم ونص عليه ربنا في القرآن الكريم ليعلمنا كيف نستدل بالدليل العقلي، ذكره آية في القرآن الكريم. نعم. ونعني بالعالم كل موجود. الآن إخواننا لما نقول مثلا والله بكل شيء عليم، هذه آية قرآنية فيها إخبار بهذه الصفة، لم يذكر هذا على أنه استدلال، هذا إخبار صريح في القرآن الكريم. لكن عندما يذكر استدلال بعض الأنبياء أو بعض المناظرات في القرآن الكريم، هذا لتوضيح المناهج العقلية التي استعملها الأنبياء السابقون في الاستدلال العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى أو على صفاته. نعم. ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى. سوى الله تعالى. نعم. ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها. طيب إذا هلأ بنعيدها هلأ، والدليل على ذلك على إيش؟ على وجود الله تعالى اللي هو أول دعوة. الدعوة الأولى ما هي؟ الله موجود. طيب الدليل عليها نعيدها سيدنا، أن نقول كل حادث فلحدوثه سبب. تمام، كل حادث فلا بد أن يكون لحدوثه سبب، فالكون حادث، إذن لا بد أن يكون لحدوثه سبب، لا بد من مرجح رجح وجوده على عدمه. العالم كان عدما ثم انتقل إلى الوجود، فلا بد من مرجح رجح وجوده على عدمه. وجود العالم أثر، والأثر لا بد له من مؤثر. العالم حدث، إذن لا بد له من محدث نقله من العدم المحض إلى الوجود المحض. نعم. والعالم حادث. نعم. فيلزم منه أن له سببا. ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى. ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها. تمام. إذن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى. الله عز وجل ليس من عالم، العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، والعالم كله حادث. طيب، والعالم مكون من إيش؟ من أجسام وأعراض، من أجسام وأعراض. إذا هذه الأجسام وهذه الأعراض هي حادثة فلا بد لها من محدث. نعم. وشرح ذلك كله بالتفصيل أن لا نشك في أصل الوجود، ثم نعلم أن كل موجود فإما متحيز وإما غير متحيز. الآن الوجود الذي نعيشه الآن، ليك الآن أمامنا الوجود، هذا الوجود لا نشك به نحن. طبعا هناك من يعني وقع في الشك فيه وهم السوفسطائية، فرق من الفلاسفة العنادية والعندية واللا أدرية، هذه مرت معنا في العقائد في كتب أخرى. لكن من حيث الآن الشيء المسلم به أن الوجود لا ينكره إنسان عاقل. السوفسطائية هم أناس كابروا المحسوس، فلذلك النقاش معهم مذكور في كتب أخرى. طيب، الوجود من حيث أنه وجود هذا ثابت لا ينكره أحد، والموجود ينقسم إلى قسمين. نعم، إما إيش؟ إما متحيز أو غير متحيز. إما متحيز يأخذ حيزا من الفراغ، أو غير متحيز. إما متحيز أو غير متحيز. طيب، غير المتحيز كمان قسمين، قائم بنفسه وقائم بغيره، قائم بنفسه وقائم بغيره. نعم. وأن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف فنسميه جوهرا فردا. تمام. يعني المتحيز إما أن يكون مركبا مؤلفا من جزئين فأكثر فيسمى جسما، وإما أن يكون له جزء واحد لا تركيب فيه فيسمى جوهرا فردا. إذن معناها المتحيز إما جسم وإما جوهر. نعم. وإن ائتلف إلى غيره سميناه جسما. نعم. وأن غير المتحيز إما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به، وهو العرض، العرض لا بد من جسم يقوم به، العرض لا بد من جسم يقوم به، مثل الألوان مثلا أعراض لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من جسم تقوم به. نعم. ونسميه الأعراض، أو لا يستدعيه وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن بهذا التقسيم علمنا أن الأجسام والجواهر والأعراض شيء، والله سبحانه وتعالى شيء آخر. بمعنى أن الحقيقة ذات الله سبحانه وتعالى تخالف الأجسام، تخالف الجواهر، تخالف الأعراض. فلذلك يجب علينا أن نثبت وجود الله عز وجل مع تنزيهه عن جميع خصائص الأعراض وخصائص الأجسام وخصائص الجواهر. الذي يحدث أحيانا أن البعض من الناس يغيب عنه هذا التقسيم فيجعل وجود الله سبحانه وتعالى داخل في حيز الأجسام، فيتكلم عن الله كأنه جسم، وهذا كلام خطير جدا. الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا بعرض. طيب، البعض يقول لك طيب أنتم بتقول أن الشيء إما جسم وإما عرض. قلنا له العالم إما جسم إما يعني متحيز أو عرض، إما قائم بنفسه أو قائم بغيره من الممكنات، أما ربنا عز وجل ما هو من العالم، فبالتالي هذه القسمة لا تعني ربنا عز وجل، وإنما ربنا تبارك وتعالى ذات قائمة بنفسها غير متحيزة ولا تحتاج إلى الجسم ولا إلى الجوهر، وليس لها أعراض تتصف فيها وهكذا، وإنما هي ذات موجودة غير متحيزة موصوفة بالصفات كما سيأتي معنا. نعم. فأما ثبوت الأجسام وأعراضها فمعلوم بالمشاهدة. طبعا أنا الآن شايف أمامي الأجسام، هذا جسم، هذا جسم، هذا جسم، هذا شيء مرئي أمامي، وكذلك أعراضها، اللون هنا وهذا السكون، هذه الحركة أمامي، كل شيء مشاهد. لذا قالوا الأجسام والأعراض ثبوتها ضروري لأنه محسوس مشاهد. نعم. ولا يلتفت إلى من ينازع في الأعراض وإن طال فيها صياحه. الآن البعض من الفلاسفة قالوا نحن لا نسلم بوجود الأعراض، يعني ما في عنا غير أجسام فقط، العرض غير موجود. أنكروا الأعراض، قالوا ما في عنا شيء اسمه أعراض أبدا، وإنما مثلا السكون هذا هو جسم باقي في مكانه، الحركة جسم يتغير مكانه، يعني ما في عنا شيء اسمه سكون وشيء اسمه حركة، ما في عنا شيء اسمه ألوان وما شابه ذلك، هذه كلها عبارة عن كيفيات للجسم وليست بشيء آخر غير الجسم. هذا كذا قال بعض الفلاسفة، ويعني اعترضوا بذلك على المسلمين. ليه؟ وذلك لأن المسلمين أثبتوا وجود الله عز وجل من خلال حدوث العالم، وأثبتوا حدوث العالم من خلال تركبه من أعيان وأعراض، وأثبتوا حدوث الأعيان الأجسام والجواهر بحدوث الأعراض. إذن معناها بداية السلسلة أين؟ بحدوث الأعراض. فإذا نفينا وجود الأعراض، إذا معناها تعطلت سلسلة الدليل على وجود الله عز وجل، فهن أنكروا وجود الأعراض، وبالتالي كيف نثبت أن الأعيان الأجسام والجواهر الحادثة، الأعراض اللي هي كانت مبدأ الدليل غير موجودة؟ إذا ما بطل الدليل على حدوث العالم، وببطلان الدليل على حدوث العالم بطل الدليل على احتياج إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا هذه أول نقطة يبطل بها الدليل عند المسلمين على إثبات وجود الله تعالى. فقلنا لهم الأعراض مشاهدة بالمحسوس، فمن أنكرها نقول لو أنت الآن تنكر المحسوس، يعني هذا الشيء أمامك، الحركة، السكون، الألوان، الحالات، كل هذه أعراض بين يديك، فأنت الآن عندما تنكرها تنكر الشيء المحسوس. نعم. ولا يلتفت إلى من ينازع في الأعراض وإن طال فيها صياحه. نعم. وأخذ يلتمس منك دليلا عليه. يعني لو هلأ إنسان من الفلاسفة اليونان قال لك أعطني دليلا على وجود الأعراض، مو أنت عم تقول أعراض حادثة وهي مبدأ الدليل، طيب أنا لا أسلم أن الأعراض حادثة، فيطالبنا بدليل على وجود الأعراض. نعم. فإن شغبه ونزاعه والتماس الدليل هذا، فإن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه إن لم يكن موجودا. إن أنت الآن عم تشاغب وتصيح وتعيط وما شابه ذلك، هذا الشغب والصياح هو جسم ولا عرض؟ هل الشغب والعياط تبعك هاد جسم ولا عرض؟ طبعا مو جسم، فسيقول عرض. إن لو طب موجود ولا مو موجود؟ إذا أنا مو موجود إذا ما في حاجة رد عليك، وإذا أنا موجود إنه هذا هو الدليل، هاي أثبتت العرض الذي هو صياحك أنت، هذا الشيء الذي أنت تفعله هذا عرض وتفعله أنت، وهذا دليل على ثبوته. نعم. إن لم يكن موجودا فكيف يشتغل بالجواب عنه والإصغاء إليه؟ وإن كان موجودا فهو لا محالة غير جسم المنازع. غير جسم المنازع، يعني أنت الشخص أمامي صياحك مو هو أنت بالذات، صياحك شيء قائم فيك، وهذا الشغب شيء قائم فيك وليس بذاتك وليس بجسمك، وإنما هو عرض قائم فيك. نعم. إذ كان جسمه موجودا من قبل ولم يكن التنازع موجودا. الحقيقة أخواننا إنه هذه مسألة معلومة، هي من المطالب السبعة التي ذكرها العلماء في قولهم زيد مقام من تقل ما كمنا، نعم من فك لا عدم قديم لا حنى، هذه سبع الاعتراضات ذكرناها سابقا في كتب أخرى باعتراضات الفلاسفة على أهل السنة وجماعة في إثبات وجود الله تعالى من خلال دليل الأعراض والأجسام. فقالوا أنه الآن ننكر أن الأعراض زائدة، زيدة أي ننكر وجود شيء زائد على الأجسام وهو الأعراض، فنثبتها ونقول إنها بالمحسوسة وإنها مشاهدة ولا يمكن إن يعني إنكارها بهذه الطريقة. هل عندنا هنا مشكلة إخواننا؟ دائما نذكرها أن الدليل الذي يسوقه علماء العقيدة هو دليل قطعي لا إشكال فيه أبدا، لكن المشكلة أن ثقافة عصرنا ليس فيها هذه المصطلحات. يعني الآن لو جبنا هلا طالب بالجامعة وقرأ هذا الدليل إنه أعراض وأجسام وما شابه ذلك وكذا، هو لا يتذوق قوة هذا الدليل. لماذا؟ لأن مصطلحات هذا الدليل ولأن أفكار هذا الدليل وقوانين هذا الدليل لا تزال جميعا في حيز العلم النظري والضروري، فلذلك هو لا يسلم بها مبدئيا لأنها عنده غير واضحة، فأنت بحاجة إلى إيضاحها وترسيخها والبرهن عليها. لماذا؟ حتى تكون مستندا لك في إيضاح هذه المسائل. يعني المشكلة الآن أننا نتكلم كلاما قطعيا لكن مصطلحات العصر لا تتفاعل مع هذه المعاني، لأنها قد يعني استعمل الآن في عندنا مصطلحات ثانية وما شابه ذلك. خاصة إن هلأ مثلا لو دخلنا على قسم الفلسفة منلاقي هذه المسائل كلها مغيبة، وإنما أتي بمصطلحات أخرى وقوانين أخرى ونظريات أخرى عن فلاسفة غربيين وعن يونان وما شابه ذلك، يتكلمون بقوانين ترسخت عند الطلبة مما هو قوانين الإلحاد التي رد عليها المسلمون وأبطلوها. لكن المشكلة أن الطلبة اليوم يقرؤون قوانين الفلسفة ولا يقرؤون مناقشة المسلمين لها، فلذلك الآن ترسخت عندهم الشبهات وربما لم يطلعوا على الردود عليها. وعندما نوجه لهم الردود هم يعني ما في تفاعل مع الدليل. لماذا؟ لغياب المصطلحات. فلا بد أن نصبر على هؤلاء الإخوة حتى نوضح لهم المصطلحات ونوضح لهم هذه الأدلة. نعم. فقد عرفنا أن الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة. طبعا هذا جسم أمامي مشاهد، وسكونه أيضا مشاهد، لونه أيضا مشاهد. إذن علمنا أن الجسم مشاهد وأن العرض أيضا مشاهد، فكل منهما مدرك بالمشاهدة. فأما موجود ليس بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض فلا يدرك بالحس، ونحن ندعي وجوده وندعي أن العالم موجود. ما قلنا بالتقسيم أنه في عنا جسم وجوهر وعرض، وندعي وجود قسم آخر اللي هو موجود قائم بنفسه غير متحيز لا يقوم بالجسم. طيب هلا هذا أخوان أكارم، عن هذا المدعى وجود هذه الذات، هذا الموجود، هذا ليس له إدراك بالحس. الجسم رأيناه والعرض رأيناه، لكن هذا الموجود هل رأيناه؟ لا. إذا لابد من إثبات وجوده بإيش؟ بالدليل. نعم. وندعي أن العالم موجود به وبقدرته، وهذا يدرك بالدليل لا بالحس. تمام. يعني العالم الآن أدركنا وجوده. طيب هل أدركنا حدوثه؟ العالم بالمشاهدة موجود، لكن يا ترى هو حادث ولا قديم؟ هذا أيضا إخوانا يدرك بالدليل. نقول الآن هذا العالم إذا جاز عليه العدم استحال عليه القدم. هذا العالم إخوان الذي نشاهده الآن أمامنا، كل السماوات والأرض والكبير والصغير وما شابه ذلك، العالم كما قال في الجوهرة من عرشه لفرشه، يعني من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق يجوز عليه العدم، وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. فعلمنا من ذلك أن العالم يستحيل عليه القدم، إذا فثبت حدوثه. كيف أثبتنا حدوثه للعالم الآن؟ مين فينا أخواننا شهد حدوثه؟ ما أحد. لكن نستطيع أن ندرك حدوثه السابق من خلال جواز عدمه الحالي لاحق. جواز العدم في الحال دليل على حدوثه الماضي. فإذا إذا وصلنا إلى أن العالم حادث فنقول لا بد له من محدث، فعندها نثبت هذا الموجود الذي هو ليس بحادث. نعم. وهذا يدرك بالدليل لا بالحس، والدليل ما ذكرناه، فلنرجع إلى تحقيقه. شو ما ذكرناه فوق؟ أول بحث شو قلنا؟ بعد ما قلنا الله موجود، أول بحث لأنه حادث وكل حادث فله سبب، ما هيك؟ هذا هو الدليل، هذا هو الدليل إخواننا على وجود المحدث لهذا الكون. نعم. فقد جمعنا فيه أصلين لعل الخصم ينكرهما. ما هما الأصلان؟ نعيدهم فوق. فنقول له في أي الأصلين تنازع؟ فإن قال إنما أنازع في قولك إن كل حادث فله سبب، فمن أين عرفت هذا؟ فنقول إن هذا الأصل يجب الإقرار به. الحقيقة أخواننا الإمام الغزالي له طريقة عجيبة، أنه يضع أمامك المعلومات في العقيدة ويتدرج بها شيئا فشيئا، يعني حتى أنه يعني يستنطقك بإشكاليات لم تخطر على بالك لك على بال، وهو الآن يريد أن ينبهك على إشكاليات قد ترد عليك. نعم. ويعلمك منهجا في البحث ينبغي أن تحافظ عليه، ألا تسلم بالمقدمات حتى يقام عليها الدليل، فإن النتائج تتبع للمقدمات، فإذا كانت المقدمات مهزوزة عندك فالنتيجة مهزوزة أيضا. أما لو كانت المقدمات قطعية أقمت عليها الدليل القاطع فإن النتيجة الناشئة عن ذلك هي أيضا قطعية لا إشكال فيها. خلنا أخوان هنا نقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم، ونتابع شرح هذا الدليل إلى الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين.